إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما زلنا نواصل في أحسن وأعظم الأسماء، أسماء الله الحسنى. وأن تتعرف على اسم من أسماء الله، هذا من أعظم ما تتعرف عليه. فالله سبحانه وتعالى عدد أسماءه، عدد هذه الأسماء ليسهل على الناس أن يدعوه بها على حسب الحوائج وعلى حسب الطلبات. ما من اسم إلا وهو باب لك أن تدخل به وتسأل ربك سبحانه وتعالى. وما زلنا نواصل بترتيب هذه الأسماء، والقصد من أسماء الله الحسنى هو فقه الأسماء الحسنى، فهم هذه الأسماء. أما الأسماء معروفة، ولكن صاحب الكتاب ركز على فهم الاسم. وما من اسم او آية او حديث في هذا الدين عرف وفهم الا ووجد الانسان حلاوة واطمئنانا وقربا من ربه سبحانه وتعالى. فمن هذه الاسماء ايضا الخالق. الاسم الفات كان شنو؟ الحي القيوم. الله يحفظ. يعني الناس ماشيين كويس، يعني ما نسوه. حي وقائم بالأمور، هو حي ويقوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن. يبقى انت الحي عرفته، والقائم بأمرك وأمر غيرك عرفته، فأنا ما عندك مشكلة. عشان كده بتحب الحي القيوم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كذكر ودعاء لابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها. قال لها قولي ثلاث حقائق ثابتة: الخلق والإماتة والبعث. الله خلق وفي موت، بعدين في بعث. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقك من الأول، لأن ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق من غير مثال سابق، ما في مثال قبل كده وما في خلق أصلا. كان الله ولم يكن شيئا ثم خلق. ربنا كنت موجود، ما في حاجة موجودة. فبعد ذلك خلق، ومما خلق خلق هذا الإنسان الذي أصله من طين. كلكم لآدم وآدم من تراب، لأن التراب إذا أدوم ويا بيبقى طين. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. التراب إذا أدوم ويا بيبقى طين. قال الله سبحانه: وبدأ خلق الإنسان من طين، خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. دي الحقيقة الأولى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. دي من الحقائق الأصل ما بيقدر يكابر فيها إنسان، حس مهما تكابر ما بتموت، مهما تعمل احتياط. يقول لك أنا طبعا شغال بحمية وشغال بنظام مش زيكم عشوائي ساكت، بعد غير عشوائي تموت برضو مهما تمس، لأنه عندك زمن محدد. عشان كده ربنا سبحانه كتسمي نفسه الحي، معناه غيره ماله بيموت، بيقتله ذاته بيقتلك. مهما تتجبر هو بيقتلك. عشان كده احسن لك من الاول تمسك في البسل الروح، البسل الروح ده ربنا ملك الموت الموكل بالاخذ الارواح ما بيقدر يقتلك. كان قلت لا ملك الموت واسأته ما يقدر يقتلك، لكن الا ربنا يقول لي شنو اقبض روحه خلاص بيقبضوه. لكن من قال لا اقبضه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له سعر لنا، سعر اعمل لنا تسعيرة في السوق، سعر لنا الاشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق الغابض الباسط الرازق المسعر. ده ما شغلنا، الله يغلي لكم ولا يرخص لكم، ده شغله. يغلي لك ويرخص لك، يرخص لك كما مشيت في طريقه هو، انت ماشي في طريق حقك انت ويرخص لك سهل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربنا سبحانه وتعالى قال ناس القرى والناس لو وحدوا الله وخافوا الله ربنا يفتح ابواب السماء، المطر ينزل والارض تتفتح وتنبت النبات. مشكلة ما عندهم اي زراعة تكون ناجحة، والعيش يرقد والسمن واللبن يكتر والسمن والبهائم تشبع واي حاجة تتوفر. لكن انت مخالف، اعرضت عن ذكر الله وعن القرآن. وما من انسان اعرض عن القرآن إلا أن الله سبحانه أكد أن له معيشة ضنكا، معيشة ضنك، ما تكون مرتاح نفسيا. حتى كان دوك قروش برضو ما مرتاح، ضنك جوا تعايش ضنك، لأن الراحة الحقيقية ما في المال، أن ربنا يسعد قلبك. ولا يمكن أن تكون سعيدا إلا إذا كنت موحدا وعاملا بالسنة. قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. لكن قال شنو؟ وهو مؤمن موحد. ما ناس كتار بيعملوا لكن ما بين التوحيد لكن احنا بنحج وصلينا كم مره وما بنفوت صلاه، لكن قلت لا الله واحد وامسك فيها الله ونادي الله خلاص، ده ما عنده شغل. الناس ربنا بيسعد وبيطيب عملهم وحياتهم الناس اللي عقيدتهم صحيحه في الله واتبعوا الكتاب والسنه. من عمل صالحا، ما قال من عمل ساكت، لازم يكون عمل شنو؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا، لو قال عملا ما يزال بعمل، لكن قال صالحا. صالحا لن يكون العمل صالح الا اذا كان ماخوذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني لازم تكون انت مناصر للسنه، انصار سنه مش انصار بدعه، وما الا هو ما في حاجه ثانيه، اما تنصر السنه او تنصر البدعه، تنصر الحق او تنصر الباطل، تنصر الله ولا تنصر الشيطان، ما في حاجه، ما في حياه ثالثه. يا اخي الفنانين عارفين، قال لا توجد منطقه وسطى، ما في منطقه وسطى، في جنه او في نار، خلاص تمشي هنا ولا هنا. فريق في الجنه وفريق شنو؟ في السعير. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم انا ما بسعر، لكن ان الله هو الخالق وهو الباسط والقابض والرازق وهو المسعر، انا ما بسعر، يعني انما المسعر هو الله. قال لهم بسعر ده ربنا، انا ما بسعر. ليه؟ ليه قال؟ واني لا ارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال. انا ما ممكن الاقي ربنا اكون عملت لي مظلمة في دم ولا في مال، ربنا بعدين يقوم يسألني منها يوم القيامة. انتوا ده السوق، اي زول احل الله البيع وحرم شنو؟ الربا. لكن قال عليه الصلاة والسلام ومدح الناس البيسر ييسروا على الناس، في ناس بيعسروا على الناس، في زول يقول لك والله الموضوع ده انا ربحت فيه وربح، والله ضربت لك ضربة ضربته، لكن بيجيك بتلقى ضرب بعدين انت، لانه اي زول بيضيق على الناس الله يضيق عليه، اي زول يضيق على الناس الله يضيق عليه، واي زول يوسع على الناس الله يوسع عليه، يسر على الناس الله يسر عليه، الجزاء من جنس العمل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني اذا في مخلوق وفي خالق، الخالق واحد وفي مخلوق، المخاليق كتر لكن الخالق واحد، يعني المخلوق لا يطاع، اذا كان في طاعة هذا المخلوق معصية لمنه؟ للخالق. انت كما عرفت الخالق ده ما بتطيعه، بيبقى كله عندك واحد. فاذا الخالق من اسماء الله هو الاسم الذي اوجد جميع الاشياء بعد ان لم تكن موجودة. ربنا اوجد الاشياء اصلا ما كانت موجودة. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا اخي طيب انت ما كنت مذكور ذاتك، وربنا جابك وسواك بابن ادم، بدل تشكر الله بتشكر في نفسك؟ انت تشكر نفسك وتقول للناس برضو شكروني زيادة على الإنسان. موضوع كما وريت الناس انا منو ما بقدر اتكلم، انا ذاته انا زول ما هين، والروم انا زول ما عارف يتكلموه، انت ذاتك بتشكر نفسك انا كذا، واول من حمل، واول واحد في السود، واول واحد في الغرية، وانا اول من عمل، وانا انت ما اي حاجة، انت عبد ما عندك اي حاجة وربنا اداك. بس كان من الواجب ان تشكر الذي اعطاك، بدل تقلب تشكر في نفسك تشكره الاداك. لو انت عندك مال ما انت من افلح من الناس التانين، أدوك يمتحنوك ويختبروك. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بدأ هذا الخلق من غير مثال سابق، وقدر أمور الخلائق أيضا، تقدير الأمور حقت الخلق دي كلها سوا ربنا. شمتي يتنقنق والله ما عايش صعبة وحالة صعبة وتنقنق حياتك كلها، أي زول بينقنق ينقنق للغيامة، أي زول بيشكر يشكر للغيامة ويمشي لقدام. هو زول ما عنده حاجة انت تدي يمسك ده لخطة يقول لك لكن بعدين الموضوع الثاني كيف، وما ما بيشكر ده ما بيمشي لقدام وما تديه، لأنه كانت ديته بتضيع قروشك زي ترميم في بير، بس دي بير ما بت... ما بت... ما بت... ما بتغطى. ولكن الإنسان إذا كان شاكرا كل ما ربنا أدى حاجة الحمد لله والشكر لله ويثني على الله الذي وهبه وأعطاه، ومن حافظة أو ذاكرة أو علم أو مال أو جاه أو وظيفة أو أو أو، يبقى أنت تتعلم أن تشكر، مش تقلب أنت كل مرة تشكر في نفسك ما في شكر لربنا. كل ذلك لأن الإنسان لو عرف أنه لم يكن شيئا فالله سبحانه وتعالى هو الذي متعه بما هو فيه لكان من الشاكرين. والخالق أيضا هو الذي ركب الأشياء تركيبا ورتبها وبقدرته ترتيبا، الكون ده كله مرتب. شمش دي مما الناس قاموا تطلع بهنا وتغيب وتمشي بوقت معروف، تطلع كيف انت اليوم لقيتها ما طلعت، ما الغيامة قامت معنا. كون ده ماشي، السماء ده قاعد، أنت تعمل مسجد زي ده كل مرة يقول لك يا أخي لازم تضربوه جير شدة بيقى كيف علمه ظلط كيف حس الميزان إيه داير يضربوها برضو. طيب ألا الشغل حق ربنا مدغن، البحر ده جاري، مما قمت تقوم من الصباح ونمشي البحر ونجي البحر، البحر ده حفرته ديته جبت مويته ديته، لو زوج يركب لك ماسورة ساكن تأخذ لك ساعتين وتعمل لك قصيدة قدر ده. هذا الذي واو وما جاب أي حاجة، موية حقت الله وبس وصلها جنب بابك إني بس ما عمل أي حاجة وما عقت الموية دي زب. والله لو الناس لقين طريقة أظن يسووا ضريبة للبحر ده ذاته، يسووا ضرائب، كان شربت ماء البحر ده يقول لك نديك ندفع. لكن ربنا من كرم وجوده الحاجات اللي بيحتاج لها الإنسان بيخليها كثيرة ومتوفرة، يعني الهواء متوفر أكثر من الماء، والماء متوفر أكثر من الغذاء. ليه؟ لأن حوجة الإنسان للهواء أكثر. لو الهواء بالتموين كيف يقول لك الزول ده لسه ما فتحه وكان نايم، ويكونوا ماتوا كم نفر يفرفروا بهن انتو. لكن ربنا من كرم وجوده خلى الحاجات دي حقته واسعة ورزق واسع وكبير، يعني خلق الله ووجود الله أنه خالق ومدبر ومرتب هذا الكون، هذا أمر واضح وبين. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وفي خالق غير ربنا بيرزق؟ ده ما سؤال ما ترد، ما انت بتقول الزول ده اي زول معلق له ورقة في دكانه، واحد معلق له كمون في عربته، واحد معلق له قرون في بيته، واحد اخذت له في شدرة هنا قال دي الارزاق، ياخذ ما عارف الارزاق ذاته جاي من وين، لانه ما بيعرف ربنا الرزاق ولا الخالق ما عرفوه، عشان كده الامور كلها جايطة في الدنيا، بتجوط الامور دي عند الناس اللي ما بيعرفوا التوحيد والعقيدة الصحيحة. في خالق غير ربنا بيرزقكم من السماء والأرض فوق وتحت، ده شغل ربنا، هو الخالق اللي بيرزق الناس الفوق والتحت، هو اللي بيدبر أمر الفوق والتحت، الكائنات الفوق والخلق الفوق والخلق التحت، هو المرتب أمر الفوق والتحت، وده كله سوى ربنا. ده معنى الخالق، أنه خلق من غير مثال سابق وخلق بتدبير لهذا الكون وترتيب وتقدير كل ذلك فعله الله سبحانه وتعالى الخالق. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أيضا دعاء، قال لرجل عندما نزل بقرية أو بمنزل فلدغ، ورجل يشكي للرسول عليه الصلاة والسلام، قال لي لو قلت بس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما كان سويت لك حاجة، كان لدغتك العقرب دي برضو ما بتسوي لك حاجة، ما بتضرك، ما معناه ما بتلدغك، لكن كان لدغتك ما بتعمل لك شنو، ما بتعمل لك حاجة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما شنو خلق. إذن هو الذي خلق، فتستعيذ بالله. حسي ناس مما قمنا يقول لك، قول يا ولد كان دخلت في الظلام قول يا النبي نوح، يا زر الله وين؟ يقول لك من قال يا نوح نجاه الله، تقول يا نوح ينجيك الله، انت الله ما قلت ينجيك ليه؟ وجيب دعوة الداعي إذا شنو؟ إذا دعا. أنت ما دعيته يجيب لك ساي؟ ويستجيب لك ساكت، أنت ما دعيته. حتى تلقى الزول يقول لك يا النبي نوح. ليه يا النبي نوح؟ قالوا نوح ده لأنه اشترط على الحاجات كلها في السفينة. العقارب قال لهم ما تلدغن الناس، قالوا كويس حتى خدتها نجوا. الدبيب ما قال كويس خدتها نجوا. يعني الحياة دي ما أخذ معي نعم. يا أخي أنت بتحب تحب اللف والدوران مالك. الرسول علمنا انك تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر شنو ما خلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، خلاص. الرسول علم صحابي الصورة دي، شاف الموضوع ده بسيط، موضوع كبير. الرسول عرفه عليه الصلاة والسلام، قال لي انت شايف الصورة دي هينة ولا شنو؟ دي فيها استعاذة بالله واحتماء بالله، انت بتحتمي بالله. كنت تقول اقول اعوذ برب الفلق، فلق الاصباح وفلق الحب والنوى وفلق اشياء كثيرة. انت كل يوم قال الوقت صبحت صبحة صبحتها حكومة ولا صبحها شيخ؟ ما صبحها صبحها الخلقة اصلا. انت ما دار تخلي ذا ودار تمسك في التانين، شاكدي حياتك كلها بتكون حياة ضايعة ساكت. اي زلم يضيع شبابه ومضيع زمنه مضيع وقته مع ناس شغال لهم عبيد، هو عبيد لعبيد، عبيد زيه كلهم. الناس دي كلها عبيد، سيدة واحد بس هو الله، والناس دي كلهم مخلوقين، خالقهم واحد هو الله. فيبقى الله سبحانه وتعالى خالق ومدبر. علم النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا في دعاء أو سيد الاستغفار، سيد الاستغفار حديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا قال هذا الدعاء وقال هذا الذكر سيد الاستغفار ومات، يعني أي وقت تقول السيد الاستغفار وتموت من ليلته، قلت بين الليل ومتى، قلت الصباح ومتى، يبقى أنت ثاني بتبقى من أهل الجنة بإذن سبحانه. الشاهد من الموضوع، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يبقى أنت في حاجات أساسية لازم تعرف. الخالق ده معرفته مهمة ليه؟ عشان تعمل حاجتين، تعترف وتعبد. تعترف له بأنه الذي أوجد هذا الكون، الكون ده هين. حسي تمشيت بلد قلت والله نحن طبعا بلدنا تمشي لحد ما السماء ينتهي، ده يكون محلنا نحن هناك. ما انت بتمشي في أرض الله حس الناس المتكبرين دول كلهم في ارض الله متكبرين. اي زول عمل له محله وقعد واستعبد عبيد الله في ارض الله وما عنده ارض، ويتنفس ويتنسم من هوائه وينعم بنعم الله التي لا تحصى ولا تعد، وبعد ذلك يشكر غير الله وآخرين يستعبدون الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الأدعية: اللهم أنت خلقتني ورزقتني، لا إله إلا أنت، اللهم إني عبدك وابن عبدك، والله اللهم إني عبدك، لا إله إلا أنت خلقتني، اللهم إني شنو، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، بس خليه اعترافك بذنبك واعترافك بنعم الله عليك الدليل انه نحن يهودا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. اعترافك بانه خلقك وانت عبده، لانه انت مخلوق وانت عبد للذي خلقك، للخالق، هذا الذي ينفعك. يقول صاحب الكتاب بارك الله في عمره وفي علمه وفي أهله وفي ولده: الخالق والخلاق. ربنا اسمه الخلاق برضو. أسمع، سمعت في الآيات دي قروا عليك حسن: هو الخلاق العليم، الخلاق الخالق. وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها قوله تعالى وقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. نحن يهمنا هو الله شنو؟ الخالق، لأنه البارئ والمصور دي أسماء براه، لكن هي جات مرتبطة مع بعض بيكون مشتركة في حاجة. هو الله الخالق، الله ضمنه، الله ضمن الخالق. يا ورد قم على حيلك، انت قاعد هنا نادي ولا محل رياضة؟ قوموا انتوا ورا الاثنين دول، قوم ولا بجيب قوي مكان حسن تتضاربوا في المسجد، قوم على حالك. واحدين نايمين واحدين يتضاربوا، هو مسجد ولا خلانا كسرنا الكرسي ذا. اي زول يجي المسجد يتأدب بآداب المسجد، ده بيت بيت الله، ده ما بيت زول. ما بتعرف تخش بيت الله، ما بتعرف تتأدب فيه، بيتتأدب. وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أي شيء خالق ربنا، يبقى ربنا إذا خالق أي حاجة ما في زول عنده مشاركة مع ربنا في هذا الكون، عشان ما تبقى زول ضايع تغني يستعبدك واحد طالع معاه ونازل معاه تشيل له في الحاجات وتدخل له وتمرق له وقاعد كان قال لك شيل لأبوك ما بتشيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وخالق أي حاجة ووكيل على أي حاجة. ربنا ما عنده وكيل عشان ما في زول يجي يقول للناس تعالوا لي أنا ممكن تمشوا لله طوالي. الله ما عنده وكيل. قال الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وما أنا عليكم بوكيل. أي زول في الدنيا عنده وكيل لكن ربنا ما عنده وكيل. عشان ما في زول يجي يتحكر ويقول للناس تعالوا وقعدوا بيجاي وواحدين واقفين في الباب الباب مقفل ودل قاعدين حامين ببرا ويقول لك نحن قاعدين نعبد الله. كان بتعبد الله ما بتسوي شغل زي ده. ليش شغل الكهنة محرم في دين الله. حرم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من المال. حرم مهر البغي زول يتكسب أكرم الله السامعين من وراء امرأة فاجرة داعرة مومسة وحلواني الكاهن. حلواني الكاهن يعني زول يأكل ماله بحلاوة شغله زي الكهنة يشوف الخير للناس يعني. يقول لك تعال ها موضوعك شنو؟ والله موضوعك كذا. اسمك منو؟ اسم أمك منو؟ اسمك كذا. أها خلاص الموضوع ده كذا نفتح الكتاب كذا نشوف كتابه ياتوا بيفتح ياتوا كتابه وكذا نشوف النجم وكذا نشوف الرمل وكذا نشوف الودع وكذا نشوف شنو. نوع من الناس عايش كذا. لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماله حرام لأنه بيأكل مال بحلاوة. بحلاوة يعني ما عنده تعب ما عنده أي تعب. وتلقى للأسف الزول البيجي يطلب منه هو أفضل منه عند الله. تلقى قاعد في الشمس وشغال وتعبان وجاب قروش وبيكد وبتعب وبعرق بيجي في شيل عنده بحلاوة ساكن ما تعب أي حاجة. الناس يقول لك شو الزول ده وشو ناير كيف. انت قلت لك زول قاعد في الظل وشو تعبان ما زول قاعد في الظل حس الكفار ذين وجوه ما شايفك. هل في تغارن بين زول قاعد في الظل وزول قاعد في الشمس؟ زول حياته كلها في الشمس وفي حر وشايل كاروه وماشي ويعتل وينزل والكماين والوير والتراب وحاجات زي دي وزول محله كله قزاز ومكيف وقاعد وينوم وياكل كويس مش قلت شو؟ القضية ما بالوجوه القضية بالقلوب. إلا من أتى الله بقلب شنو سليم. زول كادح ويأكل حلال وما بيشيل قروش زول بالباطل لأنه تقاعد وبتشيل تشيل من نان وتشيل من داك وتشيل من المرأة ومن الراجل ومن الوين وأي زول وأي زول عيان تقول لهم جيبوه وإنت كان عيان تمشي محل تمشي برا. وهكذا وتزور ما بزورك وتعود وما بيعودك كان منطة وما بيجيك وكان وين انت الليلة كله حياة حياته كلها نمشي نشوف نمشي نعمل الحياة بالمقابل بالمقابل ما في حاجة ساكن. فربنا سبحانه وتعالى عندما يعرفه العبد لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرى. اي زول عرف ربنا ما بيعين للبشر ذي اصلا لان البشر ما عندهم اي حاجة. بتكون زول راسخ في دينك وثابت وبعدين ربنا ما داير تعب. يعني انت كان قابضنك كده تقول يا ربنا فكني منهم بقلبك بيسمعك لكن الناس التانية اللي تجيب موبايل عليك انا اسمع شوف لنا الطريق عليك. بس كلمتين كان لانه ناسك ده ما كلمتهم ما بيسمعوك ما بعرفوك لكن زول ماسك في الله ده ما عنده مشكلة، انت قابضه بنادي ربنا، ولا انت بتمسك وتقول له ما تنادي، وانت ماسكه ممكن يقول لك شقيتك لله، الله ينتهي منك يا اخوي، ينتقم منك. الله لا كسبك ولا رفعك، والله يعمل لك ويعمل لك، وده كله الله بيسمعه ويستجيب دعاء. اذا انت متظلم وانت متضرر وانت ضعيف، ويا ربنا نجيني ويا ربنا اعمل لي، وبدون تعب ولا ببياض ولا بقروش ولا داير حافلة ولا داير بوكسي يأجروا يمشوا له ولا وين في محلك، بدون تعب. انا ده المدارين التعب برا. قال والخلق يطلق ويراد به امران: ايجاد الشيء والتوفيق. ربنا اوجد اشياء، ده هذا يعني معروف. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما، خلقنا لهم. ربنا خلق بقر وخلق غنم وخلق الاضان وخلق الابل وخلق هذه الانعام وزلل للناس. يقول لك عندنا تور جاموس، تور جاموس انت تحن بقدامه وساكت ما بيسألك، ما الله زلله لك؟ لو ما الله زلله انت بتقدر تمشي قدامه؟ تقدر تقبضه؟ وبيجر له الساقيه كامله برا، ما ممكن يخليك انت لابس كده يعصرك مع الحيطه دي لحد ما تنتهي. فربنا زلل لك عشان تاكل اللحم وتشرب اللبن وتبيع ذاته وتشيل القروش وتستفيد الفوائد دي كلها. ربنا داير منك تشكره بس، قال لك انا خلقت ده واديتك له. للاسف بيشكر ربنا ناس قلال، خاصه في السودان ده، بلد الا من رحم ربي، عقائد فاسده، كل يوم زايدين قبه، كل يوم زايدين ضريح، كل يوم زايدين حاجه. واي زول داير يعمل شيخ ويعمل محل زياره وما في مشكله، بس تقول لهم يا جماعه ظهر زول هني خلاص. هم ليش شايفين ديل اقرب من ربنا؟ لكن اي انسان علم يقيني علم ان الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون من اوله الى اخره، طلب كتة البسيطة بيغابل في شنو؟ ما يغابل شنو؟ ولا حاجة. لكن للأسف قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. كل من لكك الحياة دي. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا كما بدأنا أول خلق نعيده. كل ذا شغل ربنا، يبدأ الخلق ويعيد مرة ثانية، وده كله شغل ربنا. يا أخي ربنا عظيم، ربنا عظيم، لأنه خالق. أنت تمسك في الخالق وتخلي المخلوق، لأن المخلوق ما عنده حاجة، المخلوق ده ما خلقوه، الخلق قاعد، المخلوق ده أدوه، الأداه قاعد. يبقى أنت بتخلي ربنا وتمشي لده، معنى عقلك ده ما في ولا راسك ما في ولا الحظ شنو؟ قال ومن هذا قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. لأنه في ناس تاني بيخلقوا كذب ساكن، يخلقون شنو؟ يخلقون إفكا. فالخلق نعوت الآدميين معناه التقدير، أما الخلق الذي هو إبداع لشيء وإيجاده على غير مثال سابق فمتفرد به رب العالمين، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ لما سؤال في خالق غير ربنا بيرزق الناس في السماوات وفي الارض؟ في انت حاسس الرزق اللي عندك ده؟ يقول لك انا طبعا زول لانه افغي واسع، وطبعا برضو الحياة دي ما دايرة فهم، الناس دي ما عندها فهم، لكن كده انا بقدر اجمع القروش زول بعرف بخطط وما عارف وين وبعرف ايه. اذا تعرف شو والله ما بتعرف اي حاجة. والله الله اداك بس ما عندك اي حاجة. لو كان اصلا الرزق بالفهم كان يكون اغنى ناس الرسل. لو كانت الارزاق تأتي على الحجة لما رزق شنو العصفور شيئا مع النسر. كان الرزق اصلا بالفهم وبالامكانيات. النسر ده قدر كيف؟ العصفور ده اللي قدر كيف؟ ما تنسب حاجة لنفسك قط. ما عندك اي حاجة. العلم لله، الفضل لله، التوفيق لله من الله. اي حاجة حقت ربنا انت ما عندك اي حاجة. تعترف عشان تمشي لقدام وتقول المواضيع ده طبعا لانه الناس ما قدرت تعرف. نحن نعرف ندخل 200 ونمرق 200 يعمل لك فيلسوف كمان يغني عقيدته برضو تخلي الله زيه كمان تحوم. والله في ناس عندهم قروش والله قروش لا يعلمها الا الله ما بيعرف يكتب اي حاجه. كان قلت لك ما بيكتب. والشغالين معاه دكتوراتي كذا في الاقتصاد ودكتوراتي وين شغالين تحته كلهم ده. الكلام يقوله ويمشي عليهم. جابوه عاملين معاه لقاءات في التلفزيون وفي الجرايد عاملين معاه لقاءات زمان. النمير وقت قام قال داير ناس اقتصاديين قاموا جابوا له جماعه جابوا طبعا الجماعه دول ما بيفهموا حاجه. جابوا له ثلاثه التجار مثلهم ثلاثه النفادي والشيخ مصطفى الامين وواحد منه كده مكي رحمه الله على الماتوا منه. فقاموا ديل طبعا قالوا طبعا ديل ناس يعني اميين ساي طبعا ما فاهمين اي حاجه. ونحن طبعا ناس قرينا في السودان وخارج السودان وعملنا الدكتوراه وين معاه. قام الممثل انا حكى عليه زول ذاته كان مع الثلاثه. قال الممثل لهم النفادي قال ممثل بيمثل التجار قال للنميري قال ليت داير ورق ولا داير قروش في البلد يعني داير شهادات يعلقوها فوق هنا ولا داير اقتصاد في البلد. قال خلاص قال لي ما في مشكله ابي جماعه ديل 200 مليون وادينا احنا 200 مليون ندخل السوق هم اللي يشتغلوا ونحن نشتغل. قال لي يا اخي ذيل بيقولوا احنا امين هم ديل كلهم شغالين معنا هم ديل في الشركه زي ديل زي شهاداتهم ديل شغالين معنا. اني مره قال لهم هو له دارين اقتصاد للبلد ما دارين فلسفه. ساكت فلسفه بدون قروش تبقى زي واحد قال قرا فلسفه وابوي يقول لي الفلسفه دي شو. قال لي يا اخي الفلسفه يا ولد الفلسفه دي ما سمعنا دي ما قرايه اصلا ما سمعنا قرايتك دي ما سمعنا. قال لي لا الفلسفه دي قرايه اخطر قرايه. كيف؟ قال لي عسي مش دي جلاده واحده في الصينيه دي انا ممكن اقنعك يبقى الاثنين. ابونا جيت قال لي انا شلت دي كده جيب الفلسفه جيب الثانيه. فيبقى الموضوع هو توفيق من ربنا. قال لي ديل ولا لديل وربنا اللي وفقك واداك. لكن للاسف الانسان ينسى هذا الجميل الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الرسل في قمه النصر. اي رسول في قمه النصر يرجع لربنا ينزل تحت. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. وهكذا جميع الرسل يرجع لربنا طوال في قمة الانتصار. ونحن الواحد في قمة الانتصار يحمر فيك ويعمل لك بيده قطة. يعني هو ما زول سهل يا زول. الخالق دي معناها عشان تعرف انت مخلوق مدينك اي حاجة ما عندك حاجة. فالله سبحانه وتعالى قال ايضا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لما خلق ربنا ما ظاهر يهودا الجماعة دي خلقوا حاجة حس دي. الناس يقول لك الأولياء يا أخي يقول الأولياء عديل أولياء ولي التب قاطع أبو بكر الصديق والصحابة أولياء ما فيهم شك. أها ينادوهم لا هم بيدوك حاجة لا من الذي قال ذلك؟ الله. قال الله سبحانه: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. السماوات والأرض في زول بيختلف فيه. من رب السماوات والأرض؟ والله ربنا ذكى ما كريم ورحيم وودود ورؤوف. أكان أي زول يعمل للناس في الأرض دي زوبعة يغطس جواه بس شتان ما هو زول يمشي لقدام. لكن ربنا يخليك تتفسح في الدنيا دي زي ما داير. وفرعون قال هذه الأنهار تجري من تحتي. بالله بعشوة بعشوها خلاها تجري من فوق من فوق. ما تتعالى. فربنا سبحانه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. ليه الولي ما بيملك لنفسه النفع والضر؟ لأن النافع الضار هو الله، المعطي المانع هو الله. لأنفسهم نفعا ولا ضر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا شنو؟ كخلقه. الخلاق تمسك في زود شنو؟ خلق خلق. يعني قلت ده طبعا الجماعة دخل السوق ديل طبعا ديل ما تابعين لي الله، ديل تابعين لهنا. الشابه عليك خلق الله وخلق خلق الناس، ما عرفت ده من ده. تشابه عليهم الخلق. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يا اخي ربنا الخالق هو. ابقى عبد اعرف سيدك. كل يوم عندك سيد يستعبدوك انت، ما عارف سيدك انت وين؟ سيدك الله. الباقيين دول ما عندهم عليك اي حاجه، تتكلم معي زول عادي. وتحترمه كزول اكبر منك، تحترمه كزول علمك، تحترمه كزول درسك، لكن ثاني ما عنده حاجه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تقدر تقول خلقوا حاجة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيتحدى الناس تحدي كبير، تحدي كبير في الخلق ده. قال الله سبحانه ضاربا مثلا، لأنه المثل بيقرب شنو؟ المعنى. المثل دائما انت بتقرب لزوجك ما فهم تقول لي مثلا زي كده كده كده عشان يقدر يفهم. تضرب له مثل يقرب له المعنى ويقرب البعيد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل فاستمعوا له. ضربنا القال ضرب مثل، استمعوا إلى هذا المثل. إذا ربنا قال لك استمع مش مفروض تستمع؟ فاستمعوا له. ربنا قال أن ضربت مثل أسمعوا المثل ده كويس. المثل شو؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بلا شوف ربنا بحقر الناس ذكر. قال ليك اللي بتنادوهم ديل يا أخي ديل ضبانه ما يخلوها. خليه يخلقوا لهم جبال ولا حاجات كبيرة ذبابة. مش الذبابة دي يخلقها واحد، لا، الإنس والجن والملائكة وكلهم يجتمعوا بس يخلقوا ضبانة. ما في زول يقدر يقول الضبان ده، والله أنا طبعا زول مثقف ما شفت الضبان. الضبان ده قاعد في مال، مال الدنيا، ولا بيعرف ده وزير الصحة ولا بيعرف ده رئيس الجمهورية. بيجي نازل كرب طبالب بدون إذن، شغله كله سلب، بيختب بالقوة خلاص. انت دوش انت زي بتاع الشرطة ده. قال لن يخلقوا. نحن يهمنا شنو؟ لن يخلقوا. شو التحدي ده قدر كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بتنادون غير ذل ما بيخلقوا ضبانا. ولو اجتمعوا له مش كده بس، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا. وإن يسلبهم الذباب شيئا. الذباب ده إذا يسلب ليه؟ لأن الذباب ما بيستأذن. شفت لك ضبان وقفت البعيد تعايل لكم كده؟ بتجي تشيل بالقوة، بس تدخل خرطومة تجر طوالي. وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ربنا قال خليهم يخلقوا ضبانا، ديل الضبان لو شال منهم حاجة ما يرجعوها. قالوا الذبابة ديكا مسكتها ذات وطبحتها ما بتلقى الحاجة جوا، بس تشيلها بينها تنزلها بغادي. عشان كده شغالة هات الليل والنهار تشتغل، تاخذ من هنا ومن هنا. وجناحين ذيل شفتها بالطربان يقول لك ترفين في اقل من دقيقة 500 مرة. لا يستنقذوه منه، قال الله سبحانه ضعف الطالب والمرجوم. ما قدر الله حق قدره يا اخي. ذيل ما بيعرفوا يقدروا ربنا، ما بيعرفوا يعظموا ربنا الذي خلق هذا الكون. انت حاجتك من ضبان ما بترجعه برضو تمسك فيه. وزولك ده يقول لك انت خشي لي جوا وعاملين لي مروحة ومركب لنا موسيقى من شو، يقول لك من الزباب. ليه الزباب؟ يزفر. ما تخلي النواميس دي وتخلي الابواب الناس دي، تمسك فيه الباب حق ربنا الخلق الكون ده ورزقه واسع وخلقك انت من عدم. حاجة مشكلة كبيرة. قال الله سبحانه ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ربنا قال ضعف الطالب والمطلوب، وهنا قال هو قوي. شنو قوي وعزيز؟ عزيز يعني غالب لا يغلب. الله غالب لا يغلب. انت تخلي القوي والعزيز تمسك انت ضعيف، تمسك في ضعيف انت ملاريا في زول ملاريا يا اخي. انت ضعيف انت بتموت تمسك في زول بيموت، ما تمسك في الحي الذي شنو ده بكلمون كيف ده؟ طيب حسك انا قلت كلام زي يقول لك اعوذ بالله شو نزل بها الاولياء كيف؟ هو بيابى الله عديل، هو ده بيابى الله، هو بيعرف الله ما بيابى الاولياء، واللي بيعرف الله ما بيابى الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه اللي بيعرف ربنا بيعرف كتابه وبيحترم كلامه. وربنا عنده رسول في القرآن اثبته، وعنده اولياء في القرآن اثبتهم. ما اثبته الله انت تثبته، ولكن حق الله ما بتدي للناس. دل بيشيلوا حق الله بيدلهم جهارا نهارا، يقول لك ايوه الناس دي يا زول ما سهلين. اها ما سهلين دي سوجنوا الناس دي ما سهلين، ما سهلين يا اخي. دي شال حقوق الناس كلها، شنو ما سهلين؟ زول متربع في محلك يا اخي، تشيل تسوي لك اكبر حوش في الارض وتسوي لك اكبر حاجة في الارض وانت قاعد في محلك. ضيعت الامة كلها، الامة دي بيضيعها النوع ده. شو تظل بيضيعوا الدين في الارض يا اخي؟ الله جاب لنا الرسول عليه الصلاة والسلام يهاجر ويجاهد ويساعد ويقيف في اي حاجة. اي جنازة الرسول حاضرها عليه الصلاة والسلام ويصلي عليها ويغسلها، كان يغسل الجنائز ويكفينا ويصلي عليها. وقت الصحابة كتروا قالوا لا انت يا رسول الله بس صلي ساي كده كتر يجي يحضر يا اخي. مرة في المسجد المرأة السوداء قال لي ما دورتني وماتت بالليل مشتان القبر. ودهني قاعد لا بيجيك لي جنازة، لا بيجيك لي موت، لا بيجيك لي عرس، لا بيجيك لي مرض، لا بيجيك لي. وانت بس قومتك من المرض تقوم جاري لي هناك، لانه ما في خير ان شاء الله تلهس للقيامة، لانه ربنا ما فتح بصيرتك. كان فتح بصيرتك كان قعدت في محلك وشكرت الله الذي اعطاك واواك ويعني كساك وكل ومن شيء كل شيء شنو اعطاك. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. يبقى من نغزه بالحق على الباطن فيدمغه فاذا هو زاهق. اهم عجز ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الكون ده عبث. فحسبتم أن ما خلقناكم شنو عبثا وأنكم إلينا أحسن ترجع لي الله وتكون معترف. الخلاق العليم رباه أنت خلقتنا. إذا أنت بتعترف أنه خلقك وهو سواك تمشي له هناك برحمك وبديك، لكن أنت تعترف لي بيديك تضيع رقبتك وتضيع زمنك وتضيع شبابك. والله شاب اي شاب لايته لمو في نوبة ده انتهى. داير تعرف شاب انتهى بس خليه السكون هو ده انتهى رصبك. فلان التقابل الجيل ده تدق للغيام ما بتستفيد اي حد. انا زمان كنت بدق نوبة اول حاجة تبدأ بالطبل الصغير ده بعدين تمشي النوبة تجي الطار اخر حاجة الطار الطار ده بتبقى زور كبير وتقصد تعمل كده في خشمك وكده عشان تعمل معاك كده. لكن تضيع زمنك كلمة من الله ما بتعرف القرآن ده نام انت تموت ما بتكون عارف اي حد ولا عارف السنة. تضيع زمنك في كيوكيو وتضيع وقتك ساجد لكن برضو بتستفيد حاجات تانية. مرة في البلد واحد قال لي اسمع عندكم محاضرة قالوا ها جايين في عشاء ولا ما في؟ قلت له قال لي هم مش العشاء. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ده كله خليه ده كله بيثبت عظمة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده أهم نقطتين أهم نقطتين في الموضوع. يلا عشان نختم الكلام ده بإذنه سبحانه. فربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه. هما نقطتين تفهم من الموضوع ده كله حاجتين. ربنا خلق الخلق عشان شنو يعرفوه ويعبدوه. انت الخلقك ما بتعرفه. البهائم الحيوانات دي بتعرف الخلق. اي انسان مفروض يعرف لان ربنا هو رباك من صغير يطور فيك ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا شنو من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم. شوف ربنا بيسويك كيف. خلقكم اطوارا طور لطور نام تبقى ابن آدم قدر ده من بقيت كبير ما ليت ريدك دي حجبات وعملت كده خلاص يعني خلاص الاعتماد كله على الجلود دي خليت الخلقك جابك من قبيل انت كنت ضعيف ما عندك اي حاجة وانت تكتب. مرة في بانتيو في ريبكونا والغاية هناك واحد من الجيش سألني من الحجبات قمت ردت قام واحد صول قال لي يا اخي نحن معنا اولاد حرام. ها يا جماعة بس جابوا اولاد حرام شو. لكن الحمد لله الجيش ده طبعا عنده النظام الجنود قاعدين في الارض اي صول واقف والضباط قاعدين وبيقعدوا بالترتيب الغايد ده اللي هو فوق والباقين دل كده نحن اولاد حرام يكورك فيشو. قام الضابط الغاية قال لي هزول اي اسأل سؤالك هم شوفوا دورة ولا ولد حرام ولا ولد حلال هزول من نظموا لك استعدل طوالي. قال نحن ابهاتنا كتبوا الحجبات دي وزوجوا امهاتنا يعني القروش دي قالوا حرام معناها نحن ابهاتنا ديل باعوا حاجات حرام وزوجوا امهاتنا وجابونا نحن معناها اولاد حرام. قلت له والله دي مسألة هندسية ولا شو اذن وكذا وما عارف ايه. قلت له يا شيخ نووي انا شغلك ده انا ما بعرف بعدين دي ما بتزوج ولد حرام دي شنو يعني يعني عشان اكلت حرام الاكل حرام كتير. ف قال اخيرا كنت رديت قام ضابط قال نحن دارين نعرف الأولياء دين لو بيقوا أولياء عديد بينفعوا بيضروا بيدوا بيمنعوا بيشفوا ردونا على السؤال ده فاهم الدين. الضابط ده ما يتكلم، الموضوع انتهى خلاص. لا يدارج بكلين احنا اولاد حرام واولاد حلال، عشان احنا ابهاتنا كتبوا. يا اذا ابوك كتب معناه يبقى دين؟ لو في كتاب ما كان كتب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم انتوا ماشيين غزوة بدر وانتوا ناس شوية وديك كتار، اي تعالوا جاي ايزو نكتب له ورقة. ياخذ علمون يعتمدوا على الله، استعينوا بالله واصبروا. هكذا الرسل بيعلموا اقوامه، لكن احنا وقعنا لين في امم والله يجيبوك بحجباتك ديل دارش الارض نمن تعرف حاجة. حجاب شنو يا زر؟ اذا جاء اجلهم، الاجل ده اذا جاء تالي ما في اي حاجة، انت ما بتتقدم ولا بتتأخر خلاص. اذا انت مؤمن بالكلام ده بتكون مرتاح. ما مؤمن كل يوم تقول والله يسوي لي مرة تشيل لك ورقة وتخطها، واحدين خاتين حاجات بتدس في الجو، واحدين خاتينها في الخزن، واحدين خاتينها تحت العفش، واحدين خاتينها وين، كله قال شان تحرسه. والله كان ما حرسك الله ما بتتحرس. ربنا خلق الخلق لشنو؟ ليعرفوه وليعبدوه خلاص. طيب، الله الذي خلق سبع سماوات. نحن شايفين السماوات دي نؤمن بها، ومن الارض شنو مثلهن سبع سبع. يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء شنو قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. ده معناها لتعرفوه. باقي لنا ثاني لشنو؟ لتعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. بس خلق السماوات والأرض قال لتعرفوه. خلق واضح. كان ما بتقرأ شايف. ده عرفته؟ أي. اثنين. وما خلقت الجن والإنس. خلقونا الغاية من أجلها خلقنا ربنا عشان شنو؟ نعبده. طيب انت لاعترفت بانه خلقك ولا دار تعبد هو، تعبد غيره، تاكل خيره وتعبد شنو؟ تعبد غيره، مشكله كبيره. تفضل. والله انا حاسس ان هذا مش زي الحجاب، تصدق بتضايق منه الضيق. اثناء احد بحدين ده الله لازم تبقى كويس. والله عملت فايز احسن من الناس اللي بكركبوا دي.